من اللي قد صار؟ صلاح. هاي أنت أصبح لأن أبو صار هي الأولى. من اللي قد صار؟ زلم جاشو باي تعالي صلاح أصبح. خذ الجزء هذا اكتب فيه اللي جبته. هيا محمد بدي اسمع انت. اسمعنا باب مرفوعات الاسماء. المذكور معه فعل قبله. المذكور قبله فعل وهو على قسمين ظاهر ومجبر. فظاهر نحو قولك زيد قائم قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. فالمضمر 12 نحو قولك ضربت نحو قولك وضربت وضربنا وضربنا وضربت وضربتما وضربت وضربتن وضرب وضربت وضربتا وضربا وضربتا وضربت وضرب وضربوا وضربوا وضرب وضربوا وضرب. يلا محمد عبد اللطيف باب المفعول الذي لم يسمى فاعلا. باب المبتدئ والخبر. يا إبراهيم لماذا سكنت؟ قلت المبتدئ هو. ليش سكنت؟ نعم لا لي مش وقفة. لو وقفت لا اعتبرناك صح. كان لو وقفت صح. ها ما هرت قالت التوالي مش وقفه حتى يعني. ايوه المبتدا وهو الاسم المرفوع العاري عن العوامل الشرطيه. والخبر هو الاسم المرفوع المسند اليه نحو قولك زيد نحو بالرفع نحو قولك زيد قائم وزيدان قائمان وزيدون قائمون. والمبتدا اسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهم وهما وهم نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر على اسمين مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم والغير مفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والضرب والفعل مع فعله والمبتدا مع خبره. من المثال الثاني جاء من اللي قعد ايش خلتني مدام تعال من ثاني ايش خلتني ايش باتا اضحى باتا نحو قولك نحو نحو نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة باب العوامل الداخلة على المبتدا أكمل يا محمد باب العوامل الداخلة على المبتدا وهي ثلاثة أشياء كان وخواتها وإن وخواتها وغنمت وخواتها اكتبوا هنا عندكم كان واخواته في الاول واسمه كان واخواته هذه كثير من الطلاب يغلط فيها انتبهوا له اسمه كان واخواته هنا مضاف اليه لفظ كان هذا مضاف اليه اسمه كان اسم مضاف ومضاف الى اللفظ فهمتوا اخواته تكون مجروره وهنا كان واخواته اللفظ هنا في محل رفع ها أصبح أصبح ويصبح وأصبح نحو قولك كان زيد قائما وأصبح عمرو قاصصا وما أشبه ذلك إيش هذا؟ أخوي محمد سلام غايب اليوم خذي شيء هو خذي كان ولا لا نعم شيخ يعبد الرحمن الزهري إن شاء الله رسالة ما تفكرنا بحاجة قبل نحصل فيها لكم هيا يا علي باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها فأما كان وأخواتها فترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وصار وهي كان وأصبح كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وظل وبات وصار وليس وما دام وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك هيا عمرو العامل دخلت على المبتدا والخبر وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها فأما كان وأخواتها فإن ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح وضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فك وما فتي وما ذرح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون ويكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك هيا عيد باب العوامل الداخلية على المبتدأ والخبر وهي ثلاثة أشياء كان وأخواته وإن وأخواته وما أنت وأخواتها فأما كان وأخواته فإنها ترفع الاسم وترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وسار وليس وما زال وما انفك وما فتي وما انفك وما فتي وما برح وما دام وما تصرف منه نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح وتقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا هيا جمعة باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها أما كان فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما زال وما يتصرف منها وهي كن وكان يكون وكن واصبح ويصبح واصبح تقول كان زيد قائما وليس امر شخص او مشرع ذلك. هيا محمد. باب العربي تاخيرك على المبتدا يخرج وهي ثلاثه اشياء: كان وقواتها وقواتها وقواتها وقواتها. أما كان فيها تبقى وتدق وهم كان أخواتها وفيها تبقى فهي تبقى واسمها فتوصل الخبر وهي كان كان وأمس وأصبح وأطمع وظل وبات وظل وبات وصار وليس وما زال وما استمتع وما نسي وما فرح وما دام وما تصرف منها نحو كان يكون وكنت وأصبح ويصبح وأصبح تقول قام كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما اشبه ذلك. فيصل. باب العمر من داخلة عن المبتدأ والخبر وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها. أما كان وأخواتها تقطع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأمس وأضحى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فك وما فتئ وما فرح وما دام وما تصرف منها تقول أنه كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. أصبح يا أسامة فقال هو كان يكون كن وأصبح ويصبح وأصبح شكرا. أصبح حاجة أي تصرف يا أسامة؟ أصبح ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ ها باهي وأصبح أمر. كيف جاء الأمر هذا؟ كيف وصلنا هو أصبح والأمر أصبح كيف وصلت إليه؟ على من؟ يعني أصبح نجيب منها المضارع إيش هو؟ يصبح. لم يصبح. ها؟ شو قاعد لك؟ خلو خلو خلو برا. ها؟ قاعد ألف ساكنة. صاد ساكنة عفوا صاد ساكنة. باه. إيش بنديرو؟ همزة زيد. همزة وصل لكن احنا عندنا همزة قطع. أصبح هذه همزة قطع. احنا قلنا لما يبقى ساكن نجيب همزة وصل ولا كيف جت هاي همزة قطع؟ عمال خرجنا على القاعدة هنا. هاي ولي الله أعلم. نصف العلم نصف العلم يا الله أعلم. هاي علي هذه الهمزة موجودة في الماضي. الهمزة موجودة أصبح فيه همزة في الماضي فلما نجيبوا له همزة ما نجيبوا لهش همزة غريبة عليه نجيبوا له همزة ردوا له همزة اللي كانت في الماضي وهي همزة قطع. ها أمثلات أخرى إيش زي إيش؟ ها أخرج أخرج أدخل أدخل أكرم أكرم أنزل أنزل وهكذا اللي فيه همزة في الماضي قلنا ما نجيبوا لهش همزة غريبة نجيبوا له همزة اللي حذفت منها في المضارع. هاي يا ولد نسيتها بين بدل من اللي كسب الأول هو صاحب أصبحوا أصبح هي الأولى فأصبحتم بنعمتي إخوان. هل يظن يتكلمني في المعرفات وانتهت ولا لا؟ ها وين اسم أصبح فأصبحتم بنعمتي إخوان وين اسم أصبح يا وليد هنا؟ تاء الفعل تاء الفعل بين وين الخبر؟ وين الخبر؟ وحدد مش كل مش هنا الأربعة بنعمته إخوان هذه خمس كلمات هذه بنعمته أصبحت من نعمته. هل تعمل معنى أصبحت من نعمته؟ إيش أصبحت من نعمته؟ عداء وين اللي تعمل معنى؟ وين الخبر؟ إخوان أصبحتم إخوانا يبقى الخبر هو إخوان واسم أصبحت الفعل به فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم ولا لا ترى لا ترى حفظ اي والله هو اللي يترك التدريس تصعب عليه الاشياء. انا لي 10 سنين تو على التدريس. التدريس القران هذا صراحه نعمه خليك تميز بين الروايات والتدريس. طيب فاصبحوا لا ترى الا ما سكن. اين اسم اصبح يا صلاح؟ ولا انت اللي جايبها؟ لا خليك ولا انت اللي جايبها. لا ها اسم اصبح وين؟ واو جماعة. أين الخبر؟ ها؟ أين الخبر يا إسماعيل؟ نعم قل ماذا قل؟ قل ما تخافش. نعم لا ترى إيه هذه تمت المعنى. أصبح ويش؟ لا ترى إلا مساكنه. جملة هذه في محل نصب خبر خبر أصبح. يعني قلنا تأتي الجملة لا قلنا يأتي جملة. طبعا خذوا بالكم ما يأتي ممثلة ما يأتي خبرا يأتي خبرا هنا ما يأتي خبرا مع الممثلة يأتي خبرا هنا هو رب. كل ما يأتي خبرا مع الممثلة يأتي خبرا هنا. جملة اسمية وجملة فعلية وشبه جملة كله يأتي. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هيك ترى وين اسم أصبح هنا؟ واو جمع. تصبحوا واو جمع هيك باي. وين خبر على بعد النادي طويله هذه واجد قصرها شوي. ها واللي تم المعنى شوف اللي تم المعنى ترى نادمين. فتصبحوا لما تقول تصبحوا نادمين تصبحوا نعم تصبحوا هي اصبح أرد يصبح تصبح لا تصبح لا مش مميز تصبح تصبح يصبح لأنه هو رباعي بايب قال والجماعة ونادمين. طبعا على ما فعلتم سهل إعرابنا ترى يا أسامة يعرف أن على ما فعلتم كويس ها لا النافية تبقى حرف ولا لو كانت نافية حرف وخذ بالك هنا هي ايش اسم هي تقول لك هنا راني يعني اسم يا أسامة انتبه ما تغفلش راني يعني اسم ها كيف عرفت كيف تقول اني اسم ترى هي تقول لك يا أسامة راني يعني اسم ما تغفلش علي ما تقولش نافية ما تقولش حرف بيش تقول فيها بدخول حرف الجر عليها ولا لا؟ بدخول حرف الجر عليها شكي؟ تقول لك راني اسم ما تقولش نافيه ما شو تقول؟ موصول ها؟ اي موصول يعني اسم موصول اسم موصول مبني على السكون من حرف الجر ب على بايك فعلتم؟ نعم على ما فعلتم لا لا لا التين عندك التاء الفعل المسكن ضرب انت سهلت على وسامة ها فعل مضارع الماضي ترجع بالماضي كان جبت الماضي تبقى شرط ها ماضي صار مش هو شنو الفعل يا وسامة خود فصل الكلمة ديما قلت لكم ديما أول ما تحط في ذهنك كلمة زي هذه فصل فعل وتاء ومين كان ما فصلت شيء في ذهنك مش هتقدر تعبره حتى تخطئ في الإعراب إلا أنت فصل فعل وتاء وميم فعل هذا فعل إيش ماضي والتاء تاء الفاعل والميم علامة الجمع ونادمين عربنا. فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس إيش رأيكم هل تمت المعنى اللي بعدها مش ليها ولا لا ها فاصبحتم على ما فعلتم فاصبح الذين تمنوا ما كانوا بالامس يقولون ويكان وين تم وين الخبر اللي تم بالمعنى يا صلاح يقولون جمله يقولون ايوه وين الاسم اصبح هنا يا علي اصبح الذين الذين تعرفها الذين اسم موصول ها مبني على الاسم مبني على الفتح محل رفع اسم اصبح الذين اسم موصول مبني على الفتح مع رفع اسم اصبح وجمله يقولون هي اللي في محل نصب خبر بمعنى النصر خبر. تمنوا ما كانه بالأمس. تمنوا ترى أنت لو بواحد شاطر مضبوط يعرف إنه تمنى ترى، لكن شاطر ما يغلطش ما يقطيش، هاي من يدخل عليها بدون خطأ. هاي جرب. إيه. ماذا فعل الماضي مبني على السكون؟ آه. مبني على السكون قدر. إيه. والباب فعل مكان مفعول به منصوب، جمع مكان فعل مفعول سلك منصوب. ليش هو ال هذا السكون مقدر؟ ايه طيب هو الفعل شو اتصل به؟ انت قلت هو الجماعه فاعل، غير الفعل الماضي لما اتصل به هو الجماعه يبدا السكون. طيب انت قلت فعل الماضي مبني على السكون مقدر، سكون مقدر على الهمزه المحذوفه. هو في هو الجماعه ولا ما اسمك انت؟ ايش اسمك؟ عبد الباسط. مش فيه، مش قلت انت في الف محذوفه؟ ها وقلت اتصل بيه هو الجماعه. الفعل الماضي مع هو الجماعه يبنى عليه على الضم، على الضم هذاك الله مش على السكون. هذه اللي انتبه للنقطه من الاول. ها يبقى فعل ماضي مبني على الضم المقدر على الالف المحذوفه. ليش؟ التقاء السكنين. تمنوا شكل هذا ليس سالناك فيه، لو كانت عاديه ما سالناك فيها. هو الجماعه الفعل الماضي يبنى معه على الضم مش مع السكون. ليش ما قلناش ما في محذوف، في الف محذوف. اه هذا الحركه الواو دليل على المحذوف. مضمومه قصدك النون؟ ايه ما هو في محذوف، ولو كان الضمه ما تجيش على النون، تو الفعل مش اخر نون اخر الف، والالف هذه محذوف. ايوه اصلا تمنى. ايه اي نعم ايوه النون مفتوحه قاعده على حالها، هي على حالها ما تغيرتش. الضم هو بيتغير اخر الفعل، مفروض ينضم اخر فعله هو الالف، هذا لم يضم لانه حلف، فالضم مقدر عليه. وهذه في القران كثيره تلقى انتم دعوا ورجوا وتلووا كثيرات يعني. فاصبحت كالصريد، فاصبحت كالصريد، فاصبحت كالصريد. ترى يا ملوله فأصبحت كالصليم، وين اسم أصبح؟ نعم محذوف باهي، ولما يبقى محذوف كيف يصير فيه؟ شنو نقولوا عليه؟ ايش نقولوا عليه؟ ها مستتر، يعني مش محذوف. يبقى كلمة محذوف خطر، او يفرق بين محذوف وبين مستتر. ها يفرق ولا مستتر؟ ها جوازا ولا وجوبا؟ جوازا. هذا ليش قلت جوازا انت؟ ليش ما قلتش وجوبا؟ نعم ايه فعل ماضي، الفعل الماضي ما فيش وجوب، اصبح مش فعل ماضي. ها الماضي احنا حصرنا هيكم، الماضي لا وجوب فيه ولا ما لوين الوجوب؟ في المضارع ولا بس ولا يا رشيد؟ ها الماضي فيه استثار وجوب ما فيش، كله جائز. هنا تقديره شنو؟ هي مستتر جوازا تقديره هي. وين الخبر؟ كمل. وين الخبر؟ كالصريم الجار والمجرور في محل رفع خبر. باي أصبحنا وأصبح الملك لله. أصبحنا وأصبح الملك لله. هاي وين أصبح الأولى؟ وين اسمها؟ نا. وين خبرها؟ شو تقديرها؟ نا هي نحن. ها نعم ها تام الأولى، هذه تام أصبحنا الأولى تام. أصبح الملك لله هو، أصبح الملك لله. ليش هو أصبح الملك لله؟ تحتاج إلى هو. ها واضح أصبح الملك لله ولا؟ أصبح الملك لله. زيد في الدار، زيد عندك، زيد في الدار. ها خلي ديما معاك الأمثلة، الأمثلة جاب لك المصنف هذه سلاحك أنت خير. زيد في الدار الملك لله، في فرق بيناتهم، أصبح الملك لله. هاي تنبو جنيد يعرفها الجملة العبارة هذه الحديثة ده. أصبح الملك لله. أي نون؟ لا إحنا أصبح الملك لله، خلينا من أصبحنا معاش نبوح. أصبح الملك لله. طيب الملك اسم، اسم أصبح مرفوع بها وعلى رفع ثم ظهر عاقل. كويس. لله خبر أصبح منصوب بها علامة نصبه كسرة. احنا اخذت انت الكسرة علامة النصب يا احمد، الا وين؟ في المؤنث السادس جكي. لله كم كلمة لله هذه؟ ها كلمة الاولى ايش هي؟ لا مجري ولفظ الجلال الله، ها يبقى جار ومجرور. ايش بيكون هذا؟ في محل نصب خبر اصبح، والجار والمجرور في محل نصب، في محل نصب خبر اصبح. شكي باي. طيب اصبح هي من من التي ترادف صار ولا ها؟ في ايش وحده هنا مرادفات صار؟ نعم لا ترى لو جبنا اللي قبلها اصبح لي ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية قبلها اصبح لي ثمانية ما كان لا هذه هي صح، هذه صحيح، هذه واضح طبعا انها من مرادفات صار. هذه اصبح لي ثمانية ما كان بالامس ايش اللي قبلها؟ نعم فخصفنا به وبدال الباب من دون ما كان اتصل واصبح الذين تمنوا كذا اي حتى يبنى خلاص مرادفات، حتى يبنى مرادفات صار. هذه لا لان القصه في الليل فطاف عليها طائف من ربك فاصبح كالصيب، يعني حصل لها في الصباح، هذه واضحه في الصباح. اصبح طبعا هي يقصدها الصباحي لان يدعو من نهايه الصباح. طيب هاي الجوله الثانيه اللي هن وش صاحب كان وين كان؟ هاي في اللي قال كان ها صاحب كان وين؟ هاي تعرف تكون هذا هذا هاي هذه ومنهم من انت منه بدينار لا يوجه اليك الا ما دمت عليه قائما، الا ما دمت عليه قائما. ترى وين الشاهد عبد الفتاح في هذا اللي يقصده صاحب هذه الايه؟ من جاي هو؟ من صاحب الايه؟ ها هاي جبل ترى وش وش كمان؟ ايش الشاهد اللي سببه؟ ما دمت عليه قائما، ما دمت عليه قائم، ما دمت عليه قائم. ها ترى وين وين اسم ما دام يا أسامة؟ ما دمت عليه قائم وين اسم ما دام؟ هو اليوم يصير الشاهد بين صاركم شو صار؟ هاي نوت واحد منكم وزع الشاهد شو صار؟ تبرع انت باقي كثير مش ما خلينا هاي وين اسم أصبح في هذه الآية؟ من لسانه هو؟ يلا يا سامي. ما دمت عليه قائما، ما دمت عليه قائما. نعم تنفع هذا الاسم والخبر قائم. تحتاج تفكير يا سامي؟ ها ما تحتاج تفكير ولا تحتاج تفكير يا وليد؟ ها ما دمت عليه قائما التاء وقائم في إشكالية، في إشكالية أخرى في الآية. ترى نبو واحد يعلم أن الفعل يؤدي، شين إعراب هذا الفعل؟ هل ترى جرب يا جنيدي؟ إيه؟ مرفوع منصوب مجزوم أو شيء فعل مضارع ولا ماضي ولا أمر؟ نعم فعل مضارع. طيب المضارع يا مرفوع يا منصوب يا مجزوم، شنو تعال شو رايك يا رشيد؟ مرفوع منصوب مجزوم يؤديه هو مجرور قول لي. نعم مجزوم مجزوم ايش بيش مزوم؟ ايش يعني سبب الجزم؟ قال مجزوم راه سمعته قال مجزوم. ايش السبب الجازم؟ ما هو الجازم؟ جواب الشرط اللي هو كم ما ان يا راجل قدامك ان انه مش عندك انه كبير انك قاعده تدور في خبرها اسمه وفعل وشرط ولا هذا جوابه. شو علامه الجزم؟ حادف حرف علة اللي هو الياء. يؤديه الشيء يا هو يؤدي. يا جنيدي لو كتبتها كيف تكتبها؟ يؤدي مش بعد الياء، وهنا ما فيش بعد الياء. وين الياء؟ حذفت للجزم. والهاء ترى شنو اعراب الهاء؟ نعم الهاء اهديك رب. الفعل لا يضاف. الفعل شنو بعده؟ هو شوف بعد الفعل كويس مفعول به مبني. هو مبني راوي مبني في محل نصب مفعول به. مبني في محل نصب مفعول به. باه واضح ان شاء الله. ديما ركزوا على الكلمات اللي زي هذه تنصب زي تلقى يؤديه زي تلقى هذه الافعال. شوفها ليش مجزومه. هذا تبي تتعلم الجوازم. اي فعل تلقاه مجزوم شوفها ليش مجزوم. ليش مجزوم؟ ما عرفتاش فرصتك قاعد الايام هذه اكس في ورقه وجيب. حتى بعيد عليها يا شيخ. نعم؟ بعيد عليها. اي ما هو انت بتفكر بتشغل ذهنك. لا ارد بالك وبدات القران مرات تلقاه في اول الثمن والمجزوم في اخر الثمن. ثمن كامل مرات تلقاه في ناتج. اي في القران بالذات. لكن انت لما تشغل ذهنك هو اللي يكمل المعنى به، هو اللي ياتي به المعنى. أو مربوط بما قبله مترتب عليه. أي نعم. وهي تجزم فعلين لابد بتدورها فعل ثاني حتى أنت عرفت أن إن تجزم فعلين لقيت فعل. وين الآخر؟ دورة دورة أنت لقى. من هذا الشيخ من الأولى من إن؟ نعم من؟ إيه الذي ومن هو الذي أنت منه؟ حط الذي تنشي على طول. نعم وين هي؟ الا ما دمت عليه. ايه نعم. ومنهم من انت منه بدنا لا يوده اليك الا لا. استثناء مفرغ هنا. هي استثناء مفرغ لان توجينا في الاستثناء وتفهموا بشرط. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. ما داموا فيها. هيا عيد. ما داموا فيها. والجار والمجرور في محل نصب خبر ماذا؟ والجار والمجرور في محل نصب خبر ماذا؟ به وكنتم عليه شهداء. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. ما دمت فيه. نعم. هذه فيها اثنين تو فيها شهدين. فيها كان وفيها ما دام ولا؟ فيها كان وفيها ما دام. نعم. إيش؟ لها للتصبيغ النطق بالفتحة. أصلاً تقدر تنطق بالهمزة بالهاء مفتوحة أنت لا بد منها. هذا تصبيغ النطق بالفتحة. طيب كنتم والله كنت عليهم شهيدا. كنت عليهم شهيدا. كيف هذه جت كنت يا ولي؟ كنت منين يعني؟ ما خديناش في المدر. ما فيش في المدر عندكم كنت. كان وأمسى وظل وبات وأصبح وصار وأمسى. تبع لكم بدقاش كنت. هذه رقم 14 نزيلوها معاه ولا كيف؟ حتى دمت ما فيش. ما قلتوش انت ما قلتوش ما هناكش اللي جديد تو انا قلت لكم هذه جديده دبر راسك حلو هاي هاي يا وليد دبرنا في حل هاي وسام من تصريف يعني كان كنت كن يكون ها يطلع خمسة بعد ها كن كن وش دخل عليها باهي نقولوا احنا كن كن كن هذه شنو هذه فعل شنو حيكون فعليه فعل امر فعل امر شو تصبي تال فعل ها تصبي تال فعل فعل امر خش فعل خلت فعل امر هل تصبي تال فعل لا ها هذه يا أسامة نبهناكم عليها وقلت لكم هذه بدنا ننتبهوا لها أصلها كان كان مبنية على الفتح جاء التال فاعل سكنت النون حذف الألف للالتقاء ساكنين لمن نبه فعله وهذه أخذ بالطلب سبحان الله ما عادت التنبيه عليها أغلب الطلاب أحد غفر عليه ها واضحة يعني هي تو هنا وين هي؟ يعني هذه كان اسمه كان واسمها ولا لا؟ وفيكم يا رأي كنت كان واسمها كن كنت كان واسمها ها؟ ولا يا رأي كنت وادي كان واسمها وين الخبر يا عيد؟ جيد واضح يقول لك أنا الخبر راني تعال هنا راني الخبر وانت بعد ايش ولا لا؟ طيب ايش اللي بعده هي ما دمت فيه ما دمت فيه وين الشاهد يا صلاح اللي يقصد جار ولا مش جار لا مش جار ها ها دمت ها تاء يعني هنا ما دمت فيهم دام واسمها اللي هو ما دمت التاء هي اسم دام ولا وين الخبر يا طلال ها وين الخبر فيهم هو اللي كمل المعنى ولا لا؟ طب ايش تم المعنى لما قلت ما دمت فيهم؟ تم المعنى وجار مجرور هذه نوع ولا؟ جار مجرور في محل نصب خبر دام والله ما دام ايه با حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ما دمتم حرما هيا ايش مقدم ما دمتم حرما ايش مقدم؟ شهيدا مقدم عليه ما دمتم شهيدا لا هو لو تقدم الجار مجرور يجب الخبر المقدم لو الجار مجرور هنا يتقدم وين هي كنت على ثلاثة نعم لا الظرف ما عندش متعلق الا بهما اللي يكون خبر لا متعلق الجار مجرور اي لا يتقدم على دعم نفسه نعم هاي ما دمتم حرما من سالنا سالنا من لا احمد اللي بعدك ها الشاهد ما دمتم حرما فصل هاي وين الفعل وين الاسم وين الخبر التاء باء باء حرما هو الخبر حرما شنو حرما يعني شنو اسم ايه زي كم لما تقول اسم بتقول مفرد ولا مثنى ولا جمع مفرد اسم مفرد حرما انت جمع ها مفرده حرم هو اي نوع من انواع الجمع هو تكسير جمع تكسير مفرده يعني ايش بيكون محرم شكرا ولا محرم حرم هيك ولا زي جنب قد يطفي يطلق مرة التو زي جنب تطلق على المفرد تطلق على الجمع لا فرق بينهم ما دمتم جنبا مش مقصود بها الجمع أنا جمع مقصود بها والرجل شو تقول أنت الواحد بروح جنب رجل جنب نفس الشيء طيب خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ها ما دام في السماوات والأرض. ترجو يجمع خلدنا حال منصوب بجانب جملة السلم فيها جار مجرور مع مصدرية دمت دام واسمها السماوات فعل يعني دام تامة تامة ها قال فعل معناته خلاص يعني انتوا فاهمين لما قال فعل معناها تام ايش رايك هو قال دام فعل واسم نعم قال دام فعل واسم لكن فعل دام كيف قال دام فعل واسم كيف قال بعدين فعل ما يبقى خلاص عندها تام ما دام تاما هنا ما دام تاما فكروا له ما دام في السماوات ما استمرت السماوات مدة استمرار السماوات طبعا هي تفسير أهل يحتاج فيه تفسير بشكل مراع مش على ظهر مش قادرة مصدر فيها شيء نعم لأن غش المعرف ايش قول يا خبر مقدم جار ومجرور لا ما يتقدمش السماوات لا الخبر ما يتقدمش على مدى دام وليس لا يتقدم عليه السماوات فعل تاء التاء التانيث والدليل انه حتى كسر ترى ما دام التاء التاء التانيث لا محل لها السماوات اسم كلام السماوات فعل ما دام تامة ما دام تامة والسماوات فعل ايش تفسير يا شيخ إيه الله أعلم ما يكتبني توهي صادق يا رب شوي لكن إيه زي ما قلتكم الحاجة لابد للرجوع لأنها تفسير عكس ظاهر مش معناها يعني مربوطة هي بدوام السماوات والأرض قد جاء بعض السبب أيوة وقد جاء نعم وقد جاء أيوة نعم أكيد. واحد منكم يبدأ التفسير يوم كله والله يتوى غاب عن ذهن وهي ممكن يا ابن كثير يا سعيد في تفسير سعيد أحسن القولين شوف أنت بيهم لا جاهز أنا نجيب نجيب إيه نعم مر علينا هذا نعم لفظ معطوف ما جابت السماوات والأرض نعم تم هذه تم قال الشاعر لطيبا للعيش ما دامت منغصة لذاته بالذكار الموت ها روان الشاهد اللي فيها تولي ما دامت منغصة والاسم يا محمد جو ما دامت منغصة هذا الاسم منصوب هو لو كان يقول منغصة لو قلت منغصة وقلت الاسم لكن تقولي منغصة تقولي الاسم ها ما دامت هي منغصة لو صبت شيء ها لذاته لو قلنا لو قلت الاسم هي كيف تعرف لذاته ها بعدين شوف المعنى انت فكر بالمعنى اقرا خالدين فيها اي في النار ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربنا اي خالدين فيها ابدا الا المده التي شاء الله ايوه على التفسير خالدين فيها ابدا يعني مده ما شاء الله تقصد بيت الا ما شاء الله سبحانه وتعالى من المده التي يشاء ان يخرج منه هذا تفسير الايه يبقى هنا عندنا ايش قلنا هذا هو الخبر وهذا هو الاسم هنا تقدم خبر تقدم تقدم على الاسم خلاص تم السؤال هنا لا فايش هي هذه هي اللي فيها ما دام طبعا ما دام لا تاتي تامه او تاتي ناقصه لا ما تاتيش من مرادفات صار باي من الانسان احنا ما اخذناش منها اصحاب اليمين من اصحاب اليمين هذا اللي بتوع واحد جيت هنا مش استغل الوقت من المثال رشيد تعال يا رشيد بيعطيه الواحد اعطيه لي واحد هاي تعال خلكم في كانت او كان هي مجالها الاساسي كان الناس أمة واحدة كان الناس خلاص تبون هاي تبون كان الناس أمة واحدة هاي اي بدي يعني اتكي على بدي كان الناس امه واحده هل تمن تمن يونس ولا كان في الماضي ناقص مبني على فتح لا محل له من عرف. الناس اسم كان مرفوع بدايه رفع علم رفع ضم الضمير على اخره. ما شاء الله اللهم بارك. امه خبر خبر كان منصوب بها علم النصب هي فتح الضمير على اخره. واحده واحد يضاف الامر لا واحدة النعت نعت دي بأم لاحظ منصوبات الزوج أمة واحدة نعت بأم منصوب التبعي بقى. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. طيب بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم الواحد يعلم ترى يعلم عذابه إيه ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون عذاب مرفوع عليهم عذاب شين عرب عذاب هيا محمد مبتدا مبتدا والخبر بتاعه خبر أليم لهم لو قلت أليم أنت إيش عذاب عذاب أليم لهم خبر لهم الخبر هنا لهم جار مجرور تخذ خبر مقدم دار مجرور خبر مقدم على عدم ألي يمشي العلم على مالا نعت ألي يمشي العلم على العدم مش هي الخبر يعني أصل الكلام عذاب ألي يمشي عذاب ألي يمشي لهم واقع جملة كين عذاب ألي يمشي لهم بما كان بما جار مجرور بالذي كان موصول يعني ما هنا موصول لأن دخلت على حرف الجر كانوا يكذبون هيا طبعا وين اسم كان واو جمع وين خبر كانوا ايش يكذبون خبر كان منصوب على النصب فتحه يكذبون ايش نعرف ايش نعرف عليها فتحه خبر ايش التعب جعلهم ليش والله ما يجيش لماذا لا يجيش ليش مرفوع؟ ليش مرفوع؟ نعم يكون مرفوع؟ مرفوع ليش؟ يكذبون مرفوع؟ شو عرض أربعة؟ ثبوت النون ثبوت النون ليش؟ يعني هو فعل معناه بقى يكون يعني فعل وفعل يكذبون فعل وفعل يعني ها جملة جملة ها؟ خبر جملة ما تجيش الجملة خبر كام؟ جملة خبر ايه؟ جملة في محل نصب خبر ايه خلاص يلا هكذا وجملة يكذبون هم محل نصب خبر كام؟ ليش حي فيها ذا؟ تحيش روح توصل عند الباب وتوقف تدق على الباب. فخرجهما مما كانا فيه. أنا هذا الاسم واو جمع. والخبر جملة يكذبونه يكذبون هذه فعل فاعل. يكذبون فعل فاعل في محل نصب خبر كان. يكذبون طبعا يكذب في المضارع والفعل واو جمع. واقع إيش هي؟ فخرجناهم والله فخرجهما مما كانا فيه. كان في وين الشاهد هنا دونا فيها ترى يا سامع الشاهد وين اللي فيها دي كان كان ايش كان كان كلها وفي الف عند النون عند بلا الف اثنين الف اثنين من السكون على رفع اسم كان با والخبر وين ما فيه جار مجرور في اشكاليه طيب قالوا كنا مستضعفين في الأرض مما جار مجرور مما جار مجرور نعم مما جار مجرور اسم موصول مع الذي من الذي طيب كنا هيا يا يا يا يا جماعة كنا كان الماضي ناقص وكل اسمها مبني على السكون المعجل وكان هنا مبني عليه هذا هو ان شاء الله ها بقى كيف جيت تقولين انت وين هي هنا ليش النون مشدده ها هذه النون كان ونون ناء هي مصدر هيك دي بالله ركزوا عليها ما عادش تغلطوا بينا عرب راهو الخطا فيهم المفروض يعني مش سهله لان ما سهلينش هي اصلا كان وجدنا ناء معاها ولا بنيت هذه على السكوت لاتصالها بنا حذف الالف لالتقاء الساكنين أرغمت النون في النون من باب إضغام في الزين ولا لا؟ أيوة بعش مع لما تقول كنا أنت غمر عيونك وقول خلاص كنا ما يصير ها كنا يبقى كنا كان واسمها كان واسمها وين الخبر يا ملودة صلاح مين منصوب يا منصوب فتحة يا رشيد ما ليش صلاح فينا نعم منصوب بالياء لأنه جمع نكسة طيب إن كنا يؤمننا بالله واليوم الآخر ف هذه معه بالله أكبر من جولة دي ولا كنا هذه لولا فيها لمسة سهلة لكن دي حتى لكم ها طيب تح فكيك أكل من هذه يعني كان أول نسوة هذه كان أول نسوة هي نفس هذه نفس هذه بدل هذه كان ونا هذه كان ونون بس نون النسوة مش قالوا بعدها ها نفس الشيء سكنت هذه حذف الألف قبل سكنين أرغمت النون في النون يعني كنا هذه كان واسمها كان واسمها واسم ايش هو نون النسوة ضمير مبني على الفتح مع الرفع اسمه كان ها وين خبر كان يؤمن خبر كان جملة يؤمن يؤمن بالله واليؤمن يؤمن بالله فقط واقع في محل نصب خبر وكانت الجبال كتيبا مهيلا شرطية نعم ها نعم شرطية ها شو الإشكال يعني لا سادة وكنا في محل جزم مبني أخذناه لأنه يأتي الماضي مبني ويكون في محل جزم ها طيب وكانت الجبال وكانت الجبال كتيبا مهيلا هيا شيخ يوسف نعم كانت كان في الماضي نقص والتاء اسمه والتاء لا ها لا التاء تعنيث لا محلها لا كيف تاء التعنيث وهي مقصورة كانت اتخاذ ساكنين يلا وضح والتاء التعنيث حلو بس اتخاذ ساكنين الجبال الجبال هو اسم كان اسم كان او كتيبا كتيبا خبر كان خبر كان مهيلا مهيلا نعت نعت كتيبا نعم حتى لا تكون فتنة شنو قراءة فتنة ضمتون والله فتنة رأي تجيبها قراتين نعم ها خلي هذا الصفحات الشيء فتنة ثلاثة أسلو خلي منصوب لا يخل مع القرات ليش مرفوع مصوب مرفوع مرفوع لا مرفوع يعني بتكون إيش كان كان مرفوع كما كان واضح وكان هي منصوبة اسمها هي هي ويكون الدين خليها مفتوحة حتى يكون الدين ويكون الدين لا اللي ما نسيش والدين لله لا ويكون يكون يعني منصوبة معطوفة على حد لله منصوبة حد هذه منصوبة حد وهذه معطوفة عليه ويكون الدين لله وين اسم يكون هنا؟ اسم الدين الدين ولله خبر جار مجرور محل نصب خبر واضحة؟ لا فإن لم يكونا رجلين فإن لم يكونا رجلين هيا عيد وين الشاهد في هذه الآية فإن لم يكونا رجلين يكونا يكون رجلين ايه يكون عمر يكون فعل مضارع فعل مضارع مجزوم بيم وعلم جزم السكون بأي وين السكون انت قلت يكون أصلها لم يكن أصل هيك هيك يكون ها ها هاي نشوف اللي جاب لا صح ولا كتبها وخلص هاي عادي هاي ها فإن لم يكون رجلين فرجم مع تاني من تضرب الشلات من أهل البقرة هذا لا نعم مجزوم مجزوم الحد أيوة ليش أنت كيف هو النقل يعني أصلا إيش يكون تصغير باثنين يكونان يكونان النحو راه زي الرياضيات. لو لما تجي تحل مسألة أنت قواعد تحل في مسألة تسمى وتحتاج إلى الطرح وتحتاج للجمع وتحتاج للضرب كلنا ولا نفس الشيء. لما بتعرف أنت معلومات كلها بتكون عندك إلا الضيق ما تعرفش تعرف. هذه أصلا يكونان من الأفعال الخمسة لذلك اثنين في المضارع تصبح الاثنين اللي منسوب على مجزمه حد في النون ولا ليه اسم يكون نرجع السكون حرام اسم يكون ورجل عيني قال هي تشوف انت لما يعلمه لك يقول تضحك يقول كيف تضحك عليه روحك ولا ايه في الاول انت كنت مخفي عليك كلكم خايفين انا شفت فيكم كلكم خايفين لان خايف تقول في السؤال حطيني بالظبط ها قالوا لم نكن من المصلين لم نكن من المصلين ها هيا سيد اسمعني لا العملي على الواقع خلي على الواقع نكو كان مضارع مجزوم بلم وعلى مجزمي مجزمي عشان تفعل الواقع خلو يعني أصل فعل نكو نكين على مجزمي السكون على النون المحذوفة تخفيف أيوه على مجزمي السكون الظاهر على النون المحذوفة تخفيفا نقولنا هذه المخصوصيات كان تحدثنونها في كم شرط؟ خمسة شروط. الشرط الأول كل المضارع. الشرط الثاني منصوب. الشرط الثالث لا اللي بعده متحرك. الرابع لا يتصل إلى ضمير النصب. خامس غير موقوف عليه. ب ها السكون عن المحذوف التخفيف ب وين الاسم وين الخبر؟ الاسم مسند الوجوب تقديره نحن كويس من المصلين جار مجرور في محل نصب نعم والله لم تكن هي حتى المسألة فيها خلاف بين القراء وبين النحويين. النحويين يقولوا لابد ان تكون اذا وقفت تقول الم نكن رجع منه. القراء يقول لا توقف عليك لم نكن كما هي نعم. وفيه هو قول يقولوا يجيبوا لها الهاء ها السكت يجيبوا لها السكت لكن هذا طبعا قول يعتبر ضعيف أضعف من الأولى ها ولم يقف المصنع خطا ما هم القراء عند القاعدة يقولوا لابد الوقف يوافق الرسم يعني كيف المرسوم عندك تقف عليه يعني السامع يعرف ان وقفك رسمك هذا عند القاعدة أهل الفن ولكن في الحدث وكذا والإرجاع حتى النحويين أهل فن ما فيش صنع إن لو رجعت النون ما حدش خطيك يعني لأنه قوي قوي. طيب فقلنا لها كونوا غير الزام خاسين كونوا هيا معنا كونوا كونوا اسم هذا نعم كان ماضي ناقص مبني عليه مبني على السكون وين الضم مبني على الضم ده الواو والواو اسم كان به الواو هذا شنو الواو هذا شنو يعني أصل الفعل شنو؟ أصل الفعل الذكي كان يكون تكونون نعم كان كون هاي من يعرف يعني إيش هو الفعل هنا؟ كون وإيش الفعل؟ كان وليش رجعنا لأصلها لماذا؟ شو السبب اللي خلنا نرجع لأصلها؟ يعني هي كان لو أنت بتقول كان أو اتصل بها الجماعة بين وما وليش ما كانت كان هاي كان وها والجماعة هذه كان أمر هذا فعل أمر فعل أمر مبني على حد النون لأنه ضريع من الأفعال خمسة والواو اسمها اسمها وقبلت وقاسينا نعم. انتبهوا لفعل الامر وفعل المضارع مشقت فعل سهل عليكم انتم عاشتوا عليكم. يا نار كوني بردا، يا نار كوني بردا، اي ابدا كوني سؤال المفروض كما تتوزع لا اسم اسم كان كوني فعل كوني فعل الماضي كوني فعل الماضي فعل الماضي ناقص ناس كوني ويا اسم كان فتكون فعل الامر فعل الامر مبني على السكون ماذا يبدا فعل الامر على السكون إذا كان صحيح هذا ولا نصب يعني شيء يخص بيمس عاد جواب ثاني هل تطبق على الفعل؟ لا شو التصبيه ولا فعل؟ يعني المخاطر يعني المخاطر هذا كان بعد حرب يعني مش عارف نزلها على بعض ها؟ فعل الأمر مبني على حتى النون لأنه ضرب رقم خمسة يعني المخاطر ليش يعني مفتاح ليش المخاطر شو عم ضرب رقم خمسة ولا؟ زي لونها هي زي هذه كوني هي حول الألف حط الياء هذه هي المخاطرة هذه من الاثنين كوني فعل أمر مبني على حذف النون لأنه مضارع من خمسة والياء ياء مخاطرة مضمية مبني على السكون في محل رفع اسم كل باني بردا خبر في إشكالية ما زالت تحتاج معها على هكي لمراجعة وهي باهي إيش أنا أضحى يمزق أتوابي ويضربني أبعد شيبي يبتغي عندي الأدب ها ترون الشاهد فيها أضحى ولا لا يا علي وين اسمها نعم هو الاسم هو هذا شاهد مشهور ومعروف هذا من شواهد القطر وكذا غير نعم أضحى هو وين الخبر نعم جملة يمزق جملة يمزق هي الخبر ب ضروريا أضحى العلم ضروريا أضحى العلم تقديم وتأخير وبعدها إيش أضحى العامل مستغرقا في عمله أضحى العامل مستغرقا في عمله هذه طبعا واضح أنها مش من مرادفات صارت أضحى زيد فقيها هذه معنى صار هذه معنى صار لما مش في الضحى تغير في ضحاه ومن الليل الضحى صار فقيه معناها صار نعم لكن هذه طبعا واضح ان العامل يشتغل فترة الضحى بعد ايش بقي الحارس منتبها حتى اضحى بقي الحارس منتبها حتى اضحى حتى أضحى الله أعلم هنا أنها تكون تام هنا تام أضحى تام نعم تام أضحى به توا يبقى ضروريا أضحى العلم ضروريا أضحى العلم وين معمولي أضحى هنا ضروريا وتقدم عليه تقدم عليه احنا قلنا الخبر يتقدم على الفعل نفسه ولا إلا كم ما دام وليس لا يتقدم عليه من الخبر والباهي والخبر يتقدم على الاسم في الكل ولا في الكل الاسم يتقدم على الخبر يتقدم على الاسم في الكل لكن يتقدم على الفعل نفسه يتقدم الا في ما دام وليس لا يتقدم عليه باهي اللي مرادفات صار اللي رادف صار في المعنى كم منهن خمسه اللي هن كان وظل لا أمس وأمس هذا اللي راجع صار يعني معنى صار باهي أضحى زيد فقيها هذه واضحة إن شاء الله زيد وفقيها هذه الأسماء خلاص إن شاء الله سهلة عاش إشكالية خلاص هذه عندك في إشكالية أخرى مازال في كان وأخواتها ها بات عند من وينها شيخ رشيد ها بات الرجل ساهر بات الحارس نائما كيف الحارس ينام يا ابن الحارس لا انت يا اخي لو غيبت يا اخي المعقم بنت مسرورة يبيتون لربهم سجدا وقياما بحث نشوفوا هكا اللي ما زالوا في الاعراب من اللي هيك بيسرح روحه اللي ما زالوا في الاعراب مع هاي راي يعملوا جمله الاولى يعني بنت بات اسمه مسرورة خبر بات منصوب على المنصوب بها با يبيتون ربهم سجدا يبيتون ربهم سجدا وقيام يا طلال سجد لو قلت يبيتون سجد مش تمل معي خلاص هذا خلاص قيام الخبر كامل نعم لا في عطف في حرف بنات وقيام أنا في حرف بنات وقيام لا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون يقاتلوكم أو يقاتلونكم يقاتلوكم ها به هنا ايش الشاهد اللي فيها يزالون يزالوا هذا فعل مضارع والاسم واو الجماعه وجمله يقاتلون هي الخبر به ولا تزال تطلع على خائنه منهم على الاسم انت لا مصدر وجمل ولا جواز به والجمله تطلع به ولا يزال لا والله ولا يزال تقريبا ممكن هيك هي لكن بمرية مش عارف كيف كتب ثلاثة شوفوا ممكن الذين كفروا ما فيش لا يزال بنيانهم الذي بنوا ولا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة ولا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة بنيانه واضح هذا هو الاسم وريبة هو الخبر هو الخبر طيب اللي بعدها لا يزالون مختلفين إلا هذه جبناها حتى الماضي فاتحني مختلفين قلنا هو الخبر هو الجماعة هو الاسم نعم ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا ولا يزال الذين كفروا والاسم الذين ها والخبر جملة تصيبه جملة تصيبه ما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين ما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين تلك هذه اسم زال باه والخبر جملة تعمل لأن رأيت حصيدا منصوبة بجعل رأى حصيدا منصوبة بجعل هاي حتى جعلناهم هي الجملة تامة هي الخبر حتى جعلناهم نعم لا حتى جعلناهم خامدين لأنها حصيدا تحتاجنها. لا راجع. لا لا لا لا هي ممكن تجي تجعلناها مفعول به. شو صبرنا بس تجعلناهم حصيدا خامدين. لو قلنا حال أين صاحبهم هم في حفي جعلناهم أي لا ما خلاص الجملة جملة كل هذه حال في صاحبها هم الخامدين حال وصاحبهم يب. طيب. ولا يزال الذين كفروا في مرية منهم ولا يزال الذين كفروا والخبر في مرية في مرية هذا الجار المجرور في محل نصب خبر. طيب ولئن زالتا إن أنسكه من أحد من بعد ولئن زالتا زال اسمه زال واسمه وشنو هو الاسم شنو الاسم ضربتا ما تنزل المثل معاه ضربتا فلن ضربتا ورفتها ها التعليم قلت شنو تأتنين حرفت الانتقاط تأتنين ولا والألف هذا اسم زالة والخبر هي بتم زالة تم نعم أو زالة زالة معنى يزول مضارعها يزول هذه زالة التامة اللي هي مضارعها يزول زالة التامة اللي هي مضارعها يزول لكن نفي يعتبر ولا إيه زالتها إيه حتى وإن هي مش مشكلة لكن معنى واضح فيها هي معنى مش الاستمرار بمعنى الزوال الانتهاء ليس معنى الاستمرار هذا تم زال في حد عنده شيء جاء نعم إزالة اللي مضارعها يزول عفوا اللي مضارعها يزال التي لا تجتمع اللي هي مضارعها يزال إنما تأخذ معنى معاه خذ المعنى معاه هل معناها الاستمرار أو معناها الزوال خذ معنى الآية ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعد هل معناها الاستمرار أو معناها الزوال نهاية الزوال معناها النهاية واضح يعني هذه مضارعها يزول أيوة يزول ليس إحنا اللي معانا اللي هي مضارعها يزال أيوة ايه عكس فرض نعم واحنا استمرار في الزواج نعم من صحابة المزالة نعم من صحابة المزالة الله من يعرف ما يعرف اسمي الشيخ الشيخ أنا نمس السماوات الأرض أن تزولا نمس السماوات الأرض أن تزولا الله اللي قبل هذي ايه واضح فيها كامل فاتية طيب هات والله وفي اللي يبقى مرات خط واضح تالله تفتأ قالوا تالله تفتأ وتذكر هذه جبنا عليها المرة فاتنا نعم ها جبنا عليها المرة فات شعر وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون ما فتئ الزمان يدور الزمان يدور هذه جملة ولا الزمان يدور دخلت عليها ما فتئ أصبح الزمان هو الاسم وجملة يدور هي الخبر يلا إن الليالي ما فتئنا تكدر العيش المعار فتئنا نون نسوة نون الإناث ها نون نسوة حتى قلت لكم أن يتسموها نون الإناث أحسن لأن هي هنا شوف هنا الليالي ولا دخلت على إناث وليس نسوة ها ها هي فتئنا إيش يمزقنا يكدرنا جملة يكدرنا طبعا هي الخبر كم مش عارف التي ما فتئ قولي ولا شيء هي التي ما فتئ كم الأغصان التي ما فتئ بالضحكات والصلوات مش عارف يرميها يرممها بالضحكات والصلوات ترى عاودها الأغصان التي ما فتئ يرممها بالضحكات والصلوات يرممها هو طبعا ما فتئ هو يرممها ما فتئ هو يرممها اي اسم خبر نعم ما فتئ هو يرممها طيب فما فتيت خيل تتوه وتدعي ويلحق منها المواريث ويلحق منها لاحقا وتقطع العودة ما فتيت خيل تتوه وتدعي ويلحق منها لاحق وتقطع. لا واضح فيها فجأة خيل. خيل هو هذا الاسم والجملة اللي بعد هي الخبر. ايه جملة الخبر نعم. باي كويس مجهود طيب عموني. هذا يتبدل مجهود هيك يستفيد رح. اللي بيستفيد هو هذا. كم الساعة كم؟ خمسة ونص. كويس ساعات واحد ممكن يكتب لنا صورة فاتحة على الصبورة. نعم ظل في حد جابها. ها ها ها ها ها ها ها ها ولئن أرسلنا ريحا فرعوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. لظلوا ظلوا من بعده يكفرون. ها ظلوا يكفرون يعني الاسم وين؟ واو جماعة. والخبر جملة يكفرون. ظلوا يكفرون واو جماعة وجملة يكفرون تنبيه المعنى. ها وظلوا فيه يعرجون. ظلوا فيه يعرجون يعني ظلوا يعرجون واو جماعة ويعرجون فيه متعلق يعرجون جار مجرور. تو لما تاخذوا الجار مجرور مش تاخذوا متعلق تبقى واضح عندك الجار مجرور عندها متعلق مربوطه به كان لها متعلق ما تكونش محل الكلام. ها ظلوا لها عاكفين. ظلوا لها عاكفين يعني ظلوا عاكفين. فنظلوا عاكفين باي فنظلوا نحن وعاكفين. يظلنا رواكد على ظهره. نعم اللي هي نون نون الإناث. ها رواكد ليش مش رواكد يا عبد الستار وش هو هيك تعودنا عليه احنا مناغصة ها سجدا ها هيك تعودنا عليه لكن ليش رواكد ها جمعيش خلوه بروحه بس ها خلوه نشوف الشغل دهنا ولا ها ها مزقناهم كل مزق وجعلناهم أحاديث. ليش بس أحاديث ها فواكه وهم مكرمون. ليش بس فواكهن مشكل السياق. ليش بس ما لجت ضمة واحدة ايه صوامع وبعدين جت بيع. ليش صوامع مش منونة ممنوع من الصرف لكلهم لا تصرف على تأخيرك رواكد على وزن فواعل ايه ايه وصوامع فواعل احاديث افعيل كل هذه من صيغ منتهى الجموع بعد الجمع التكسير. احنا خلينا انت حضرت معنا من الصرف ولا ها حضرت ونسيته حليله ها غوتي صح هذا اهم شيء هو ممنوع من الصرف انت غوتي هو حتى الطلاب حتى اللي داسين في المدرسه قابل عافي لان هذا الشيء صار ممنوع من الصرف زمان زمان في اول التسعينات داروا لجنه على اساس انها بتحسن المناهج اجتمعت هذه اللجنه كثير واحد نتذكر اني حضرت معهم بعض الاجتماعات واحد من الاجتماعات اللي حضرناه قالوا الممنوع من الصرف صعب على الطلاب في الاعداد بيحاولوه نتذكر فيه هو والاسماء الخمس قالوا هذه الحقيقه صعبات على طلاب الاعداد قلنا لهم هذه المفروض يقولوا في خامس وسادس قالوا لا صعبات على طلاب الاعداد بيحاولون يرفعون الثانوي المفرخين غلبونا طبعا وداروا بأنهم يحاولوهم من الإعدادي يرفعون للثانوي حاولوهم من الإعدادي ولم يجعلوهم منهج الثانوي قال له لا أننا أنت قعدته ما فيش منهج الثانوي ولا في الإعدادي الممنوع من الصرف والأسماء الخمسة نكش حاولوهم من منهج الإعدادي ومحطهم في الثانوي يتخرج الطالب هو لم يدرس هذا الممنوع من الصرف لذلك في مدرسين أو في مدرسين اللي تخرجوا في السنوات هذه والله مرة مدرس في كلمة فلسطين جاية هي قبل حرف جر وعليها فتحة الطلب يسألوه قال لهم هذه ما تنجرر عند الحق هو مسكين معدوم شو يقول له لا هو في كتاب القراءة نتذكر يعني هي موضوع قراءة موضوع قراءة جاية كلمة فلسطين وقبل حرف جر وعليها فتحة طلاب استغربوا طبعا هم في خامس او سادس استغربوا قال كيف يا استاذ هذه قبل حرف جر وعليها فتحة قال لي ما تنجرش عندنا نقول هي قال الشيخ هي قبل حضرة قوانين النصوص قوانين القانون تحت مقدمة الاقتصاد عليه تحت نص القرآن. ما لو كان جي فبأي آلاء ربكم تكذبون كيف دي والله وين من وين من يوم المكذبين هاي هاي تو خلاص ما عاد عندكم عذر تو الإعراب تو نبوا كل واحد يعرف لنا كلمة نجوا بالتسلسل هيا ولي الحمد ها الحمد ها ولكن انت ما نقش من طلاب القرآن هاي لله ها اعرف الحمد هو نصيب جات سهلة بعلق السنون زي ما يقول عندنا مثال يعني بعلق السنون سهلة الحمد مثل مفعول مثل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على الآخر يلا يا مفتاح لله في محل انت طلعنا من كان احنا في محل رفع خبر خبر المثل لله جار ومجرور لله محرف جر الله اسم مجرور بالله علامة جره كسرة والجار مجرور محرف خبر ها شو الفرق بين الحمد لله وزيد في الدار في هي المثال اللي جابكم صنفوه انا سهل ربي هيا الظن نعم الظن لا الظن نعم نعم ربي نعت لله مجرور على مجره كسر وهو مضاف خلاص المضاف مضاف الى اللازمات هذه كانت كلمه واحده تعرف انت العالمين مضاف اليه ها مضاف اليه مرفوع مجرور على مجره الياء لانه لا احنا جمع ذكر السالم قلنا العاقل هذا العالمين كل ما سوى الله يشمل العاقل وغير العاقل ها سنين ملحق علامة جره ليه لأنه ملحق بجمع مذكر السالم به هاي الرحمن نعت ثاني نعت ثاني طيب مين يلا يا إبراهيم الرحيم نعت نعت ثاني نعت ثاني ماشي ملكي يا جمع نعت نعت نعت مجرور على مجره لكن عندك يومي تابع عليها والدين يتابع على اليوم هذه ما تفرقنش تعرف انت لكن كويس ويوم يومي مضاف والدين مضاف اليه ملكي مضاف ويومي مضاف اليه مضاف نعم والدين مضاف اليه واضح ولا لا تلاحظوا انتم المضاف يعني لو واحد يقول مضاف مش عرب ولا المضاف مش عرب يعني هو فاعل مضاف ها مفعول به مضاف مجرور بحرف جر مضاف نعت مضاف مرسل مضاف خبر مضاف ولا المضاف مش عرب نعم اياك نعبد نبتوى اياك من اللي عليه الدور اجازك والله صعب يا وسام نصيبك اياك ها صح ها باقي نقولها اللي بعدك ونرجع لك انت هيا محمد اياك إيا ضمير مبني في محل نصب لا ما هكذا درسناها يا محمد هكذا درستها انت درستها هكذا انت والكاف حرف خطاب هنا ليس مضاف اليه الكاف هنا حرف خطاب حرف خطاب للمفرد المذكر ولا نرجع لأسامة اعرف نعبده من قال بيت مرض سنعم ايوه كويس فعل مضارع مرفوع علامة رفعه علامة رفعه الضم الواو مش ليه الواو عاطفة مشتركة بينه وبين وهي علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره شو سبب الرفع شو الرفع يا وسام رفع بالتجرد عن الناصب والجزم ب الواو الواو عاطفه ولا وفعل نعبده نحن كويس مصدر وجوب ولا جواز حط اسم بدل ها وجوب. بص وجوب التقدير نحن. هيا يا أحمد إياك الثانية عاد يعرفها قبل إيا تفضل ها أعرفها قبل تلجارك وقريب لي فكش حتى سماعاتهم بدي أسمعها بروح ها هيا محمد هل تنسيتها ما دام عشت غش صار انت تعرفوش تغش مقدم كويس والكاف حرف خطاب هي ضمير مبني على السكون حاصل مفعول به مقدم تقدم على الفاعل اللي هو نعبده ولا نستعين هن اثنين واحد تقدمت على نعبده واحد تقدم على نستعين ها يلا يا احمد نستعين هاي اعراب سريع وناشط وصح هاي ترى يهديك الله يا احمد يهديك يسعينون نونا ولا كيف تقول انت يسعينون ترى انت قلت مفعل خمسه وين هو الجمعه على علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره وفعله يهديك الله نحن نستعين اياك واضحه واضح الاعراب ما هدت بعشر الف اعراب مثل الشيء مش واضح عندكم ها باهي اهدنا الصراط المستقيم اهدنا في من الدور عبد الحميد اتمنى وش لك انت اتمنى الواحد ضعيف شوي مش احسن بها يا ملوله ترى ها مبني على كسر اللي هو الياء مبني على حرف حرف علة والياء ولا شكي ها ولا مضارعه يهدي يهدي يعني هذا مبني على حرف حرف علة اخره حرف علة فهنا فاعل مرفوع على مسرح يبقى مقدر ولا كيف انت تول افعال درسناها احنا يا ملوده حضرت معنا ولا حضرت معنا باب الافعال ما حضرت حضرت باب الافعال ولا مش نعدلوك ولا ما نعدلوكش بس ما حضرتش باب الافعال لا معدولك وكان ما حضرتش مش هتعدل الافعال درسناها بتفصيل ولا يا عبد العزيز اخذنا ناتج صدر على الامر ما اللي قال لك ايش قال لك يا عبد العزيز اخذنا فيما درسنا اخذنا الناس فعليا تتصل بفعل الامر انت بيوري فكر في المعنى ترى تو لما تقول اهدنا ناهد اللي هي نحن احنا اللي بنهدو ولا بيهدونا ترى ها بيهدونا احنا مفعول به يبقى مفعول به وين الفاعل اذا انت ريت كيف فات عليك ولا الفاعل انت ونا مفعول به وهذه طبعا في خطا انتم تسمعوا فيه طبعا انتم الحمد لله كلكم درستوا القران لكن تسمعوا عند العوام يقولوا اهدنا ولا هديه اهدنا معنى اعطينا هديه با هيا هيا يا عبد الحميد الصراطه مفعول به ثاني لاننا مفعول اول وان الصراط مفعول به ثاني طيب المستقيم يا محمد وصراط يا إبراهيم بدل من صراط الأولى صراط بدل من الصراط شفت البدل والكيف حول اهدنا صراط الذين اهدنا صراط الذين هذا البدل لذلك صراط الثانية هذه بدل من صراط الأولى فهمتوا هاي بدل كل مكل نعم كان قال له أي ما هو هذا الصراط اهدنا الصراط المستقيم أي صراط صراط الذين صراطة قال بدل من الأولى منصوب طبعا زيها ديما البدل يتبع المبدل منه علامة نصب الفتحة وهو مضاف والذين يا محمد تعرفها منصوب عمر ما سمعنا مجرور إليه مضاف إليه منصوب لا مرة صلينا على واحد يزيد في المضاف إليه مرفوع. خمسة مضاف إليه يزيد الجزء بعد المرفوع. حدا زميلي يعني قال لي ريت حتى جاب منصوب، كان جاب منصوب قريب. قلت له خليك من خطبة يشوفنا مع شو كم. في محل جر مضاف إليه. مبني. في محل جر مضاف إليه. هذا الذين مبني على فتح عن جر مضاف إليه. صراط الذين هاي أنعمت عليه. أنعمت بالماضي جدا فتح. كيف تفعل فعل مبنى فتح؟ أنعم أنعم هذا فعل ماضي مبنى على السكون والتاء تاء الفعل والتاء تاء الفعل عليه جر مجرور راحوا يقولوا ب على واضح به التفصيل على والهاء والمي والميم على الجر ب عليه غير أنعمت عليهم غير غير حرف جر ها فيكم حد سمع ان غير حرف جر ها غير في حد منكم يقول حرف نعم باي لكن خيرها غير خيرها محفوظه هي تقول لك راني اسم ولا تو هنا لو في حتى مثلا علة ليها لكن هي غيري اسم غير اسم تأتي اسم استثناء وتأتي اسم مطلق تأتي نعت وتأتي حال وتأتي مجرور تونا شنو تبتع البادرة حال مجرورة نعت للذين الذين غير مغضوب عليهم نعت للذين ولا لا هذه نعت للذين ب نعت مجرور وعامل جر الكسره وهو مضاف والمغضوب مضاف اليه مجرور عامل جر الكسره الكسره ب عليهم واضح جر ولا الواو ولا نافيه الضالين الواو مش عطف خير نختار في الضالين اذا معطوف على المغضوب ولا لا نعم اي معطوف على المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين واضحه تجي تعبوت الفاتحه كده بروحكم هذا الواحد قاعد يعربها يكتب عربها في ورقه ها ها في حد عنده شوفوا اللي عنده اشكاليه في اي كلمه نعربون نعيده هقول الذين يا شيخ بديش نعت الصراط لا لا صراط الذين صراط مضاف والذين مضاف إليه نعم اهدي فعلا مبني على حرف الفعل الله وهو الياء وفعله مستتر في وجوب تقديره أنت وأنا ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به واضحة مش قلت لكم مش قلت لكم ديما اللي بيعرف بيراه وبتذكر جميع المعلومات الإعراب يبي المعلومات كلها كلها حاضرة عندك كل مدرسة به في أول به دقيقة بس قبل أنت هذه بس هذه أول أمس يوم الخميس جون اثنين متخاصمين صار الجهين تعصار لا أظن في صفر إلا من هو صار الجهين هاي شو يقول على الحين لا وصلت يا شيخ طول الرأي بس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ايه اي ولا مش لا القول الراجح انها ايه مستقله مش بالفتح لا الراجح مش بالسبعه بتاعنا ليس بالسبعه بتاعنا نعم القول الراجح انها ايه مستقله من كل سور كل سور كل سور هذا القول الراجح ان شاء الله ها هنا نبغى تعالوا نشوفوا من يعرف ان تيا عبد العزيز ها شعر الصالحين ها هذه يوم الخميس يوم الاثنين مختصمين فيها صالح صالح انا الطلب يعرفه اكيد وان شاء الله تعيش برا صلي واحد يعني قال واحد يسمع واحد على الفرق صالح خبر السنتاري عمل ثالث صالح صالح يعني يبقى هي اسم الفاعل هو لما يكون هو صح يعرف لكن لابد يعرف ليه اعراب شو بتعمل؟ تعب اعراب الاسم الاول مبتدا خبر ان من هو صار جاي بلاش تعلم ما قبلها الا هو خبر ليش؟ والمبتدا هو باهي لكن كيف خبر منهم؟ في الياء محذوف ليش في الياء؟ انتقال سليم بعد الحمد لله واضح؟ الأصل صالي شنو؟ أصل صالي هيكي صالي تقدمش الإضافة نعم صالي نعم إما هو مضاف وجح مضاف إليه قصدي جاء محذوفة الإضافة لا دي انتقال سكيني النون جاء الإضافة لهذه محذوفة الانتقال سكيني هذا هو مبتدا وهذا خبر وخبر طبعا مضاف وهذا مضاف إليه والياء حذفت التقاء سكن يعني شو بقول الحين مرفوع وعلى مضاف إليه مقدرة على ياء معلوف الالتقاء سكن صالوا إيه صالوا قاعد مضافين صال النار النار ولا الجحيم هاي يقول هذي اللي بتاعت المضافين هي في القرآن حتى وخم لأن في القرآن بعدها ألف اللي مش طارق نفسها الدوخة لأنها حتى مضمومة مشكلة ولا لكن طبعا هنا أنت بتأكد على المعنى لأن المعنى مهم جدا في اللغة في الإعراب تعرفوا شو يقولون النحويين المعنى نصف الإعراب إذا فهم المعنى هكذا يقولون المعنى إيش نصف الإعراب توان حصال ودي إيش ها صالون شكيه ما قلت نبينا من دمشق ولا صالون صالي وصالي هي مفرد صال صالي صالي صالون يقول لك صالي ها فالمعنى مهم راو المعنى مهم تو شوف انت روحك لما تلقى ها نعم وتقول ايش جاء ايش الفرق بين احمد واحمد ما هي هي ها تعرف الواحد يا عبد العزيز لا هنا ايش فعل مضارع وهنا اسم ها ولا با في قوله تعالى لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امل ولا شكل ايه ولا احصى لما لبثوا امل شكل ولو قلت احصى العداد السكان لنعلم أي الفريقين أحصى لما لبثوا أمل تتحاطى نعم بل أحصى هنا شنو أحصى أي الفريقين أحصى أي الفريقين أحصى اسم ولا فعل معناها أكثر إحصاء أي الفريقين أحصى هذه أفعل صيغة تفضيل تقول هنا تقول هنا الأحصى وبينما هنا ايش فعل ماضي والضبط واحد والصيغه واحده ايش الفرق بين بيناتهم الكلام السياق وهذه راهي ميزه باللغه العربيه لا توجد في غيرها ان الكلمه تختلف من سياق الى سياق في نفس الضبط نفس الوزن ولكن السياق هنا فعل والسياق هنا تكون اسم وكلمات كثيره تجوا يختلف في السياق هذه مهمه جدا عندكم لا بد من فهم المعنى اي الفريقين احصى معناها اكثرهم احصاء نعم لما تشتغل أن إيه نعم أنا ومعنى كيف نعم أن هي اللي معنى كيف فيها بعدها هي الألف مقصورة أن هل تاتي بمعنى كيف أو معنى أين أن يفكون هذه معنى كيف ومعنى أين وفي أن اللي هي بدون شيء بعد النون هذه النون مقصرة اللي هي تكون من أخوات إن ولا ولو قلت أن الجمل من الحمل مضارعه ين فعل ماضي مضارعه ين ريت ها لذلك السياق في اللغة راه مهم جدا ولو مديت قلت أن تبقى أن واسمها ها راح إن شاء الله ربي يعينك هاي صدق